بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل عرض ما تيسر من الرسائل الحسان في نصائح الإخوان لسماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى في وقته. موضوع ما سنعرضه اليوم هو تحت عنوان رسالة، تحت عنوان التربية والتعليم. يقول الشيخ رحمه الله: إن مما لا شك فيه ولا امتراء أن فساد الأمة وصلاحها ناشئ عن حسن تربيتها لأولادها وتعليمها لهم التربية الحسنة والتعليم النافع، والعكس بالعكس كما اتفق العقلاء على هذا. فمتى كانت التربية حسنة جارية على السنن المستقيمة والآداب الشرعية والتعليم النافع حسب أوامر الدين وتعاليمه أمرا ونهيا واعتقادا، أنتجت تلك التربية والتعليم رجالا ذوي نصح وأمانة وخبرة ووفاء وصدق وإخاء واتحاد في الكلمة. بهم تستقيم الأمة وتنتظم أمورهم الدينية والدنيوية، وأعادوا بمساعيهم السامية كل خير ونفع للبلاد والأمة. فأجدر بهم أن يكونوا غررا في جبين التاريخ، لأن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، منتج لرجال أمنا مخلصين فيما يعملون. وإذا كانت التربية والتعليم بعكس ذلك خابت الآمال وفسد الدين والدنيا، وأصبحوا في جهل وبلاء وفقر وشقاء وفتنة عمياء وحالة سيئة. وهذا مما يعرفه كل عاقل، لأنه أمر معلوم لا يحتاج إلى دليل. إن الصبي إذا بلغ مبلغ الرجال صارت أعماله وأحواله على مثل ما نشأ عليه وتربى به وتعلمه في الصغر، فهو إنما ينسج على المنوال الذي عرفه في صباه. وقد علم أن أول شيء يقع عليه نظر حديث السن، يأخذ من قلبه المكان الأول ويصادف منه قلبا خاليا من الشواغل، فينطبع في ذاكرته ويتمكن منه ولا يتحول منه إلى غيره غالبا. ولهذا كان للتعليم سن محدود، غالبا إذا تجاوزه الصبي مهملا غير متعاهد بالتربية الحسنة والتعليم النافع، صار تأديب المؤدب له مما لا فائدة فيه ومن العبث، الذي لا ينجح ولا يأتي بطائل. قد ينفع الأدب الأحداث في الصغر وليس ينفعهم من بعده الأدب. فإن تعليم الولد في صغره عبارة عن تغذية روحه بما تتهذب به أخلاقه وتزكو شمائله وتحسن مقاصده، بحيث يكون ميله إلى الخير ومحبته له ونفرته من الشر وبغضه له ملكة ثابتة في نفسه. وهذه التغذية النافعة إن لم تكن أنفع وأجل من تغذية البدن بما يقوى بها البدن وتنمو بها الأعضاء فليست دونها، مع أن الكمال الإنساني لا يتوقف على بسطة واعتدال البدن، التي هي ربما أنها نتيجة التربية الجسدية. فإن من الناس من قوته الأسودان من التمر والماء وشيء من خبز شعير ونحوه، ولم يكونوا ممن يتهيأ لهم نفيس المطاعم والمشارب، بل على شظف من العيش وقلة من الدنيا، ومع هذا دانت لهم أعناق الملوك الصيد وذلت لهيبتهم الأعزة. أتظن أنهم نالوا ذلك بحسنهم وجمالهم ونفيس أطعمتهم، أم بوفرة أموالهم وكثرة عددهم، أم بمتانة عددهم أو تفننهم في أساليب السياسة؟ لا والله، ما نالوا ذلك إلا بدين وعلم وآداب وأخلاق فاضلة أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالدين يصلح كل شيء ويستقيم كل معوج، بغير الدين لا نرجو صلاحا، بغير الدين لا يحلو البقاء. إذا ما الدين ضيعه بنوه على الدنيا العفاء. فيا أيها الآباء والمعلمون، ويا أيها العلماء والمسؤولون، خذوا بأيدي هؤلاء الشبيبة واهدوهم إلى محاسن الدين بغرس محبته في قلوبهم وتعظيمه في نفوسهم، بشرح محاسنه وفضائله وما امتاز به على غيره. فقد رسم أعداء الإسلام خططا ووضعوا مناهج لصرف بني الإسلام وإغرائهم بهذه المدنية الزائفة التي معظمها فساد وبلاء. يا قوم، ضعنا وضاع الدين من يدنا لما جعلنا بوجه الدين تشويها. والله المسؤول أن يأخذ بأيدي المسلمين جميعا إلى ما فيه هدايتهم وفلاحهم، وأن يؤيد بهم دينه وشرعه، وهو الموفق الهادي إلى سواء السبيل. ثم بعدها رسالة أظنها في هذا الموضوع شخصية، وجهها سماحة الشيخ إلى شخص لا يذكر اسمه، ربما كان له رأي في الجريدة أو أي نعم غير مرتضى. يقول: من عبد الله بن محمد بن حميد إلى حضرة ونقط حفظه الله. شوف يعني حسن اسلوب الشيخ يدعو له. وهذه نشرت في جريدة القصيم بالعدد 99 وبتاريخ 6/6/1381. يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد اطلعت على كلمتكم في صحيفة القصيم في عددها 95 وتاريخ 8/5 من الشهر الخامس 1381 تحت عنوان مبادئنا الأصيلة. ولعلمي بأن هدفكم الحق ورائدكم الإصلاح لاحظت على بعض فقرات فيها أحببت تنبيهكم عليها، فمنها أنكم ذكرتم أن من الواجب الطبيعي الخوض في هذه الأمور الهامة إلى آخره، فنفيدكم بأن الطبيعة لا توجب شيئا ولا واجب إلا ما أوجبه الشرع فقط. ثم إنكم علقتم أملكم بأصحاب الفكر والتوجيه، ولو قيدتم ذلك بما تقتضيه الشريعة الإسلامية أو على الأقل بما لا يخالف الدين الإسلامي لكان هو الواجب. ثم إنكم وضحتم هذا الأمر المهم الذي توجبه الطبيعة على حد تعبيركم، وهو نوع النظام السياسي والاقتصاد والاجتماع لبلادنا. ويلاحظ من هذا حصر الأهمية وشدة الحاجة إلى هذه الثلاث فقط: النظام السياسي، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي. ولم تذكروا معها أهمية هذا الدين وشدة الحاجة إلى التمسك به وإلى فهمه فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا شاملا، فإنه متى فهم وطبق بجميع تعاليمه فإنه كاف بل هو الغاية في حل جميع المشاكل. ومن جملتها النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومنها يعني من الملاحظات قولكم: الكل يعلم أن باب الاجتهاد مقفول أمام الجميع باستثناء القلة القليلة التي هي نفسها لا تفعل شيئا سوى نقل النصوص الفقهية التي كتبت من مئات السنين. فنقول: إن أريد بالاجتهاد هنا مجاوزة الشريعة وتخطيها إلى غيرها ووضع النظم المستمدة من سواها المأخوذة من الأفكار والعقول التي لا تمشي على الأسس الشرعية، فنعم هذا مقفول على كل إنسان يدين بالشريعة المحمدية ويلتزم بأحكامها لكمالها واستيفائها لكل ما يحتاج إليه. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن أريد بذلك الاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطبيقها على ما يقتضيه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فهذا خلاف الواقع، فإنه لم يحصر على بعض القلة القليلة كما قلتم ولله الحمد، بل ولا على طائفة مهما كثرت، ولا على جيل معين، ولا في زمن مخصوص من حين وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل أجمع علماء الشريعة على وجوب العمل بما يقتضيه الكتاب والسنة وقبوله ممن أتى به كائنا من كان. وأما قولكم باستثناء بعض القلة القليلة فقد وضحنا أن هذا خلاف الواقع وأنه لم يحصر على طائفة معينة. وإن كان جمهور الناس أعرضوا عن تعاليم دينهم والعمل به، ولكن لم يحل بينهم وبينه أحد سوى أنفسهم، والشيطان. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، يوجد طوائف وأشخاص تمسكوا بهذا الدين أشد من غيرهم، وهيأهم الله لنصرة دينه والذب عنه بحسب استطاعتهم، امتثالا لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولما جاء من أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وأما قولكم في هذه القلة التي هي نفسها لا تفعل شيئا سوى نقل النصوص الفقهية، فاعلم أن النصوص الفقهية المستمدة من الكتاب والسنة هي من أفضل ما اشتغل بها وصرفت الأنفاس في تفهمها. والتفقه أمر مفروض على هذه الأمة، كما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما قولكم إن هذه القلة لا تأتي بجديد، فهذا الوصف هو الذي جعلهم بهذه المنزلة الرفيعة، وهو الذي جبل القلوب على مودتهم واعتماد أقوالهم. ولو كانوا يأتون بجديد لم تأتي به الشريعة لضرب بأقوالهم عرض الحائط ووجب الرد عليهم، ودخلوا تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما قولكم بأن هذه النصوص الفقهية مضى عليها مئات السنين فيفهم منه أن هذا نقص فيها، وهذا في الحقيقة يدل على الكمال التام، فإن مرور مئات السنين عليها دليل على صلاحيتها وحسنها، وأنه لا يستطيع أحد نقضها ولا الاعتراض عليها جملة، وإن قدر وجود أخفاء قليلة فهذا شيء لا يقدح فيها ولا في أهلها، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، ولكن العلماء لا يتفقون على خطأ ما شاء الله، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلاله، فلو قدر وجود خطأ ما من شخص أو طائفة فإن هناك من يبين ذلك الخطأ ويوضح الصواب ويرده إلى الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأما قولكم: لا بد أن يكون لنا كلمة في شؤون ديننا، وأن الدين للجميع وليس وقفا على أحد دون الآخر، فهو كما تفضلتم، ولكن لم يقل أحد بذلك، ولا أظن أن يقال هذا. وأما قولكم: هل إذا تركت شؤون غيري لغيري سوف يهتم بدراسة أحوالي الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الشؤون إلى آخره؟ فنقول: إن جميع ما أشرتم إليه قد أتت به الشريعة الإسلامية ووضحه علماؤها، ولم يبق شيء مشكل في جميع ما ذكرتم، وقد بيّنت لنا الأحوال الاجتماعية داخل المنزل وخارجه، فبينت حق الوالد وابنه وما لكل واحد على الآخر، وبينت ما يجب على كل فرد من أفراد الأسرة وما يجب له، وبينت ما للجار وما عليه، وما للقريب وما عليه، وما للغني وما عليه، وما للفقير وما عليه، وما للوالي وما عليه، وما للشعب وما عليه، وما للمسلم وما عليه، وما للكافر وما عليه، ولم تترك شيئا حتى بينت حق كل واحد من الزوجين على الآخر، وبينت ما عسى أن يقع من خلاف بينهما في المستقبل. ولو حشدنا ما ورد في الأحوال الاجتماعية من الشريعة لبلغ منتهى الكثرة، وكذا الأحوال الاقتصادية لم تقصر في شيء منها، بل أتت بجميع ما يحتاج إليه، فأمرت بالاكتساب، وأمرت بالضرب في الأرض للتجارة والسعي في مناكبها، والبيع والشراء والمداينات والحراثة والمعاملات، وبينت الحقوق الواجبة في المال والواجبة له من الحفظ والصيانة، فنهت عن التبذير ونهت عن التقتير، وأمرت بالاعتدال في ذلك كله، إلى غير ذلك مما يطول تعداده. وكذلك الأحوال السياسية، فبينت حالات السلم، حالات السلم، بينت الشريعة حالات السلم وحالات الحرب وحالات المعاهدة وأحكام الجزية، وبيان من تؤخذ منه ومن لا تؤخذ منه، ومتى يجوز القتال ومتى يمتنع ومتى يستحب، إلى غير ذلك من الأمور التي لم تأتي شريعة بما أتت به هذه الشريعة المحمدية، ولم يبق شأن من الشؤون إلا وأعطته، ولم يبق شأن من الشؤون إلا وأعطته علماء الشريعة العناية الكاملة وجميع ما يستحق من البحث، مستمدين ذلك من تعاليم الإسلام، ما أرقاه من أسلوب رحمه الله. لكن يبقى مسألة قد تكون هي المشكلة الوحيدة، وهي عدم سؤال الجاهل للعالم، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو عدم الرضا والانقياد لما جاءت به الشريعة. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإلا فلو كان من وجد في نفسه شيئا من الإشكالات سأل العلماء عنه لوجد عندهم ما يشفي ويكفي، سواء كانت المسألة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. وأما قولكم إن التطور والأحداث التي تقع تحتم المبادرة إلى إعادة النظر في جميع أوضاعنا إلى آخره، فيقال: ما المراد بالأوضاع؟ هل هو الوضع الديني أو الوضع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، أو يشمل الكل كما يعطيه مدلول كلمة جميع، لأنه يقول جميع أوضاعنا، فإنه يفهم منها معنى الإحاطة والشمول، لا سيما حينما وضحتم بالعبارة التالية، وهي قولكم: إن النظام الأساسي للدولة كفيل بتحديد كل المعاني التي ننشدها جميعا، وأنا أعلم أن هناك من يعتقد أن النظام المذكور إذا وجد فسوف يخالف تعاليم الإسلام وروحه. هذا كلام الكاتب في دعواه في النظام الأساسي. فيقول الشيخ: فيا لله العجب، أنحن في شك من ديننا؟ أنحن في أمر مختلط من وضعنا؟ أنحن في حيرة من أمرنا؟ أنحن فقدنا كل المعاني من أنفسنا فننشدها كما تنشد الضالة من الحيوان؟ كلا والله، فإن لدينا شريعة سماوية لم يكن مثلها، ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيرها، وقد أرشدتنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وما نحتاجه في جميع أمورنا. وأما علمكم بأن هناك من يعتقد أن النظام المذكور يخالف تعاليم الإسلام فهو كذلك كما علمتم، ولا شك أنه يخالفه، بل الدين الإسلامي يحارب مثل هذا، ولا يشك في ذلك مسلم ملتزم بمبادئه الشريفة. وأما دعوتكم إلى تشكيل هيئة من بلادنا والبلاد الإسلامية الأخرى ورجال آخرين إلى آخره، فيقال إننا لسنا في حاجة إلى هذا، وقد حصل الاتفاق ولله الحمد من جميع علماء الإسلام من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، وهم متفقون كلهم على أن نظامهم ودستورهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهما كفيلان بكل ما فيه مصلحة البشر من أمري الدنيا والآخرة. وأما الرجال الآخرون فكأنه يراد بهم غير المسلمين، فيا للمصيبة ويا لعدم الثقة بالمبدأ الشريف أن نأتي بأعدائنا كي يرسموا لنا خطة سياسية اقتصادية اجتماعية طالما حاولوها ونصبوا لنا من أجلها الشباك وبذلوا فيها الأموال الطائلة وأتعبوا الأبدان الكثيرة في محاولتها، فنهبها لهم وهبا بلا مقابل، وتقر أعينهم بها عفوا بلا تعب، ومن أين لآراء هؤلاء والاتفاق مع الشريعة الإسلامية إلا كما يجتمع الماء والنار؟ رحمة الله عليه. وقد تكررت عبارتكم بالدعوة إلى القومية العربية، فنقول إنه لا دعوة إلا إسلامية، وأن القومية العربية أو سواها من القوميات متى فارقت الدين ولم تلتزم بما يجب له أنه ينبغي محاربتها أو الابتعاد عنها حتى ترضخ للإسلام وتدين به، وقد قطع الله العلائق والمودة بين المسلم والكافر ولو كان أقرب قريب. كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أي القومية العربية على المفهوم الغربي المخالفة لدين الإسلام قد كان لي فيها رسالة بعنوان فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام، وهي رسالة علمية يعني قدمت لنيل شهادة الماجستير الأكاديمية، ونوقشت ناقشها أساتذة كبار، والحمد لله رب العالمين أخذت امتياز، يعني قبل الله المستعان 40 سنة أو 42 سنة. وهذا الشيخ رحمه الله يعني هو أيضا تكلم عن القومية في رسالة أخرى، يقول القومية لا يدعى إليها إلا لا دعوة إلا الإسلامية، والقومية العربية أو سواها من القوميات متى فارقت الدين ولم تلتزم بما يجب له أنه ينبغي محاربتها أو الابتعاد عنها حتى ترضخ للإسلام وتدين به. نعم، وقد قطع الله العلائق والمودة بين المسلم والكافر ولو كان أقرب قريب كما قال تعالى، يعني في معركة بدر العوامل المكونة للقومية كلهم تنطبق عليهم، تاريخ واحد، النسب واحد، عروبة يعني الأصل واحد، البلد واحد، لأن عوامل القومية كما يقولون يعني البلد، الاشتراك في الوطن والاشتراك في اللغة والاشتراك في النسب. فمعركة بدر بين أناس كلهم يعني نسبهم واحد، لغتهم واحدة، وطنهم واحد، لكن افترقوا في الدين، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالمسألة يعني الفارقة هي مسألة الدين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما قولكم، هذا قول الشيخ يرد على هذا، الله أعلم أفكاره علمانية أو كذا يريد أن يغير، وهو يسمع لقوله لولا ذلك ما، لكن أسلوب الشيخ يعني يحتاج إلى شرح، أسلوب عظيم، أسلوب سياسي قوي رحمة الله عليه. فهو الحقيقة يعني من الركائز لمجتمعنا، وما كتبه لا شك أن فيه يعني إرشاد ودلالة. وأنا دائما أقول علماؤنا لمجتمعنا مراسي للمجتمع كالجبال مراسي للأرض، فلو زالت الجبال لاضطربت الأرض. كذلك علماء الأمة من السلف الصالح الملتزمين بالكتاب والسنة للمجتمع رواسي، لو زالوا لاضطربت المجتمعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا ويرحمه وأن يكثر من أمثاله. وقال وأما قولكم، ولا يزال يرد على هذا يعني صاحب هذه الأفكار، وأما قولكم ولا يكفي ننتقد الغير في مبادئهم وأنظمتهم بدون أن يكون لدينا أنظمة أفضل منها نواجههم بها. ويعني يقول ما يكفي أن ننتقد أنظمة المخالفين للإسلام دون أن يكون لدينا أنظمة أفضل منها نواجههم بها، كأنه لا يرى أن الإسلام أفضل من هذه الأنظمة، يعني كأنه مصاب ومحبط بشعور يعني نقص الإسلام وبالإعجاب بأنظمة الغير. هذا الكاتب يعني عاد الشيخ يقول، فيقال أليس عندنا من النظم والمبادئ ما هو أفضل وأعلى وأكمل وأشمل من كل نظام على الوجود؟ بلى والله، أليس نظامنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيستوي نظام من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان ونظام نزل من حكيم خبير؟ أيستوي نظام في كل عصر يلغى ويبدل ويضلل واضعه ونظام مضت عليه القرون العديدة وهو يتجدد بذاته؟ أليس عقلاء المستشرقين وأليس عقلاء المستشرقين وبحاثتهم قد أقروا أنه لا يوجد نظام على وجه الأرض أجمع وأكمل وأحسن من نظام الإسلام؟ ولو سقنا ما بلغنا عنهم لاحتاج إلى صفحات مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. ويختصر الشيخ. وأما قولكم، لا يزال يرد عليه، نواجههم بها، فنقول لو واجهنا جميع أنظمة العالم بنظامنا وجلس الكل مجلس الإنصاف والتجرد من الشهوات النفسانية لأقروا بفضله، وظهرت لهم عيوب أنظمتهم وتناقضها، ولصارت أنظمة للعالم بأسره ولصارت أنظمة العالم بأسره كشمعة وقفت أمام الشمس في نحر الظهيرة. يعني الشمس في نحر الظهيرة هي الإسلام، والشمعة التي وقفت في سبيل يعني أمام الشمس هي هذه الأنظمة والنظم التي يعني عاشوا بها حياة دنيوية مدنية. نعم. قال لصارت أنظمة العالم بأسره كشمعة وقفت أمام الشمس في نحر الظهيرة، شمعة تذوب، وهذا التنزل، يعني قلنا للتنزل وإلا لا مقارنة، وهذا التنزل للمواجهة على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فالنظام السماوي أعلى وأرفع وأعز من أن يقارن به غيره، لا مقارنة الحقيقة. نعم، لا مقارنة، كما أنه لا مقارنة بين الخالق والمخلوق، فكذلك لا مقارنة بين كلام الله عز وجل وكلام البشر. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني قصده يقول إذا قلنا إن الشريعة أفضل من غيرها، يعني هذا صحيح، لكن لماذا هذه المقارنة؟ ما يحتاج. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ متقرر أن الإسلام أفضل من غيره لا شك. وأما هذه الصنائع والعلوم فلم يدركوها بفضل أنظمتهم، يعني الغرب لم يدركوها بفضل أنظمتهم، ولكن باجتهادهم في العمل. فلو أن المسلمين اتبعوا جميع نظامهم وعملوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وبقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وبقوله عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، لأدركوا مرادهم وعملوا كغيرهم وفاقوهم في العمل، ولكن لم يعملوا بقدر استطاعتهم وأخلدوا إلى العجز والكسل، وهذا شيء ينهى عنه الشرع، وإلا فما المانع من أن نطبق مدلول هذه الكلمة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وأما ما ذكرتم من أن هذا العصر وقت التنظيم الحديث ليكون الرخاء والتقدم من نصيبنا، فنقول إن التنظيم الحديث بمعنى المحدث في نظامنا الإسلامي فلسنا في حاجة إليه، فالدين كامل لا يحتاج إلى تجديد، وبكماله كمل لنا كل معنى من المعاني التي نحتاجها، وقد حصل لنا من الرخاء والطمأنينة التي لا توجد في غير بلادنا على حسب ما طبقنا من النظم الشرعية. وأما التقدم، نعم الحمد لله في بلادنا ولله الحمد، ولهذا كانت مستهدفة، يعني حصل لنا من الرخاء والطمأنينة أمور لا توجد في غير بلادنا، نحمد الله ونشكره على حسب ما طبقنا من النظم الشرعية. وأما التقدم فإن أريد به الصناعي فهذا لا يحتاج إلا إلى عمل وجد وعدم انهماك في الشهوات، ولم يحصل تقدم لأحد كما حصل لأوائلنا الذين تمسكوا بدينهم حق التمسك وطبقوا تعاليمه على الوجه الأكمل، فقد سادوا العالم أجمع، كسروا كسرى وقصروا قيصر وسادوا العالم أجمع. قال فلو طبقناه كتطبيقهم لوصلنا إلى ما وصلوا إليه، ومبادئنا لا تحتاج إلى صقل وتركيز كما قلتم، إنها تحتاج إلى ذلك كما قلتم إنها تحتاج إلى ذلك، فهي الغاية في التركيز والغاية في الوضوح والبيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والله نسأل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله على من بلغ البلاغ المبين وآله وصحبه وسلم. رحمة الله على شيخنا الشيخ سماحة الشيخ، يعني ما أرفع أسلوبه وأجله، ويعني هذه الرسائل يعني سبحان الله فيها يعني بلاغة وفيها أسلوب رفيع وفهم دقيق للإسلام. فكما ذكرت قبل قليل أنه من الرواسي لهذا المجتمع، نسأل الله أن يكثر من أمثاله. وعلى كل حال لكل يعني قوم وارث، فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بنصيب وافر. لعلي أكتفي بهذا القدر، أي نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما سمعنا وعلمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك يعني استفسار أو شيء، نعم، اللهم صل وسلم. أي أهلا ترج، نعم حق نعم، ولهذا استقامت الدولة والحمد لله، نعم، على الكتاب والسنة. الملك عبد العزيز لا شك أنه أسس هذه الدولة على الكتاب والسنة وعلى منهجه، نهج الملوك بنوه رحمهم الله. ونحن لا نقول هذا على أساس يعني أن نشكو، يعني من نحمد الله ونشكر، لكن نخشى أن ننسى، نخشى أن ننسى، نخشى أن تنسى الرعية، فيدخل النقص أو يدخل الخلل من خلال هذه الرعية، لأن الأعداء والعياذ بالله يحاولون الدخول إلى مجتمع المسلمين، فإذا صدوا من ناحية الكبار ومن ناحية الأقوياء أتوا إلى الضعفاء ودخلوا من جهتين، فالله المستعان. نعم يا شيخ. هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في آخر حياته، وقد شرفت بالعمل تحت رئاسته في شؤون الحرمين سنوات، وتتلمذت عليه رحمه الله. أي نعم. ها؟ أقول لك سماحة شيخنا، هو وضع نقط ما في داعي، وضع نقاط وهذا من أسلوبه الحكيم، ما في داعي أن يشهر به، ولعل هذا يعني عدم تشهير به أدعى إلى قبول الكاتب، وهو أسلوب رصين وجدال بالحكمة والموعظة الحسنة، وأرجو أن يكون هذا الكاتب قد انتفع بما كتبه الشيخ، لأنه لم يرد في الجريدة أي نعم على أفكار الشيخ وعلى ما كتب الشيخ رحمة الله عليه. نعم. والله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، يحمل أمامة ويعني يحملها على كتفه حين يقوم للصلاة ويضعها حين يسجد، هي أثناء القيام يحملها. على كل حال ربما أخطأوا بعض الشيء، لكن إذا التزموا بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. يمكن الأطفال هؤلاء يبكون أو يخافون أو يستوحشون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت بنته أثناء الصلاة إذا نهض حملها، وإذا سجد وضعها. اللهم صل وسلم عليه، وهو أرأف من يكون وألطف الأمة بالصغير والكبير عليه الصلاة والسلام. لكن كثرة الحركة في الصلاة بحيث أن المتحرك إذا رآه من يراه لا يظن أنه يصلي، هذا يبطل الصلاة، إلا للحاجة لمصلحة الصلاة فلا بأس. وإليكم. هو لا أعلم يعني من المختصرات ما تشير إليه إلا مختصر الشيخ أحمد محمد شاكر، لكنه لم يكمل مختصر الشيخ أحمد محمد شاكر على ما فيه يعني من نقص، لأنه يعني ترك الاستشهاد استشهاد ابن كثير بأشعار العرب القدامى، وفيه يعني توضيح لمعنى، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فكان من منهج ابن كثير أنه يستشهد بالشعر العربي القديم لتوضيح المعنى. فالشيخ أحمد محمد شاكر يعني حذف جميع الأحاديث أو جميع ما ساقه ابن كثير من الروايات الإسرائيلية أو الأحاديث الضعيفة أو حتى أشعار العرب، والمختصر سليم. أحمد محمد شاكر من أسلم من عرفت في العقيدة واتباع السنة. أي نعم. فلو كمل مختصره لكان عظيما. يعني فيه ناس جو قال والله حنا لقينا مسودة وطبعوها، ولكن هذه تجارية، أنا اغتررت بها أول الأمر، فلما أحضرتها وإذا هي تختلف يعني عن المنهج المختصر الأول، فعدنا إلى الأصل في تفسير ابن كثير في عرضه والتنبيه على يعني بعض الأمور بقدر الاستطاعة. اسأل. اسأل الإخوة المشايخ، أنا تخصصي في العقيدة وفي التفسير وفي عام الفقه، فأنا أو أصول الفقه، فيعني قد أجهل يعني بعض كتب أصول الفقه، ممكن يعني يسأل بعض المشايخ مثل يعني الذين لهم تخصص في أصول الفقه. الطوفي يعني يذكر عنه شطحات في العقيدة. أي نعم، فالله المستعان. أكثر من كتب في أصول الفقه وكذا يعني ربما يكون لديهم تأثر بالجهمية أو بالمعتزلة. أي نعم، فما يؤخذ على الإطلاق. على كل حال الله نعم يا شيخ. المسافر يقصر، يقصر رباعية سنة، إذا احتاج إلى الجمع يجمع ولو لم يكن بعد صلاة الجمعة. لا، ما يجمع العصر مع صلاة الجمعة، لأنه ما صلى العصر، يجمع مع الظهر، وهو لم يصلي، إن كان صلى جمعة لم يصلي ظهرا، فالذي صلى جمعة لا يجمع معها العصر. لكن لو فرض أنه صلى ظهرا لم يأتي إلى الجمعة لا تلزم المسافر الجمعة، فصلى ظهرا نعم يجمع معها العصر. نعم يقضيها، يقضيها عليه التوبة، أقول يقضيها وعليه التوبة إذا ندم. يصلي العصر قبل المغرب إذا استطاع، أو إذا صلى المغرب ثم شعر بالندم وأراد أن يقضي صلاة العصر يصليها كما هي. القضاء يحكي الأداء. لا، طول في هذا الكتاب إطالة، يعني نفسه كبير. نعم، الذي هو موافق الحق، موافق الكتاب والسنة، سواء كان من أهل هذا الزمان أو يعني من المذاهب الأربعة ومن عاصرهم، فهو المقبول قوله. كل يقول أنا موافق للحق، كل يأتي بدليل، وعندما أقرأ، ونحن متعبدون بالكتاب والسنة، نحن متعبدون بالكتاب والسنة، فإذا وافقنا الكتاب والسنة صح. أي نعم إن شاء الله منهج. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت كثير الجدل، يعني أعطيت جدلا بلا فائدة. إذا أراد الله بقوم سوءا منعهم العمل وسلط عليهم الجدل. نعم نعم، بس ورا هذه الإسراعات، وراك ترفع لي الإسراع، زعلان اللي في أيه اسمع أيه يلا. وشلون من خالف الكتاب والسنة؟ ما هو خلاف لفظي، بل خلاف يعني عقدي، أيه حقيقي. اللي يعني خرج عن الكتاب والسنة يكون خلاف لفظي؟ وش تقصد يعني؟ أي شرح؟ ابن أبي العز، أي مسألة خلاف الإمام أبي حنيفة في مسألة الإيمان، وقال يعني إنه يعتبر الأعمال، وأن الأعمال لها تأثير يعني في إيمان العبد، فتوصل إلى نتيجة أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين أهل السنة والجماعة إنما هو خلاف لفظي، لأنه يتفق معهم في الحقيقة. هذا مقصد ابن أبي العز، لأن الإمام أبي حنيفة يقول إن الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان، حقيقة مسمى الإيمان. ليس معنى ذلك أن أبو حنيفة يعني يتهاون في الأعمال، بل إن أبو حنيفة يقول من مد رجله إلى المصحف وقال مصيحف كفر. مد الرجل إلى المصحف عمل، وكفره بالعمل، فهو يدل على أنه يهتم بالعمل، وأن يعني العمل المخالف للكتاب والسنة قد يحبط الإيمان. إذن إذا حققت الأمر يعني تجد أن الخلاف أقرب ما يكون إلى خلاف لفظي كما يقول ابن أبي العز. ولهذا عد الإمام أبي حنيفة من الأئمة الأربعة المقتدى بهم. حياكم الله. بسم الله. نعم، في بالك شيء؟ بسم الله، ولا نختم بالدعاء؟ طيب، ليس جدل. أي من شروط البيع؟ من شروط البيع السبعة هي العلم بالمبيع. نعم. وفي البوفيه المفتوح يقول كل ما تشاء وادفع 100 ريال، فهل علم المبيع المعقود عليه أم يكون هذا باطل؟ طيب، وإنسان بطن السبير لا، هذا يعني أقول هذا حكم، ما أدري والله، حكمه عندك عاد. نعم، مسألة على كل حال، يعني كأنه أباح لهم هذا، يعني صاحب البوفيه أباح لهم هذا. أي نعم، ولكن يأخذ عليهم ضريبة، بس المشكلة ما يأكل إلا قليل واللي يأكل كثير، يعني في غبن. الله المستعان، في غرر. هذه من العادات المستوردة. العقد باطل هذا ولا صحيح؟ اختلفوا في هذا. ما أقول لك إن مسائلك جدلية، ما أدري. على كل حال، إذا اختلفوا يرتفعون للقضاء. الله المستعان. هم ما اختلفوا خلاص. وليش تفترض الاختلاف؟ هل هو باطل أو صحيح؟ ما اتفاق. إمكانهم أباحوا يعني للآكلين أن يأكلوا. لا يقال أنه فقد البيع المعاوضة. ما هي بيع، ما هو بيع هذا، ما هو بيع، إنما أباح لهم أن يأكلوا، ولكن أخذ يعني على الجميع. نعم، يعني هذا المبلغ المحدد، فكأنه صاح يعني سامح صاحب الأكل الكثير. أي نعم، واكتفى من أي نعم. الله المستعان. هي على كل حال أمور يحكم فيها العرف ومبنية على المسامحة. نعم، أصلحهم الله. ها؟ 4 أولاد. نعم. نعم. ها؟ هي. نعم. لهم حق عندك؟ بل الحق لك. المتزوجين أو الكبار الحق لك عليهم. الصغار هذولا أيضا ليس يعني ليس عليك إلزام في أن تعمرهم، أو صغار ما وجبت عليهم العمرة. على كل حال موجودين معك. المتزوجين ليس لهم، هم يعني هم يعتمرون، مخاطبين بالشريعة بأنفسهم. أي خلاص، كفيت إياهم. ها؟ وتعرف قصده؟ أقول تعرف قصده؟ تعرف نيته؟ وكلك؟ شيخ جزاك الله خير. على كل حال أنت مجتهد، لكن اللي عرفته منه كأنه يعني يقول إن لهم علي حق وأنا أريد يعني أنا، والحقيقة العكس هو الصحيح، الحق له عليهم وليس لهم عليه. أين ما شاء. نعم، شخص نقص عنده السكر في رمضان. نعم، وافطر. إيه معذور، لا قصدي عليه القضاء. إذا تمكن يعني واعتدل منسوب السكر تمكن من القضاء يقضي. إذا هو عليه برضو اللي هو يطعم يطعم. لا ما يطعم، ما لأنه يطعم. أفطر بعذر. ما يطعم. جزاك الله خير. حياكم الله. نعم يا شيخ. الله يجزاك خير. فيها الأخ. إيه سلام. يقول لك تفضل انت واقف. اذا جيت العصر مثلا الساعه 5 هل بامكان يصلي مثلا في الروضه الشريفه؟ هل يعتبر وقت ناهي؟ اذا توك داخل المسجد؟ لا انا صليت العصر. لا ما دام صليت العصر خلاص. بس اني مشيت ولو مشيت للروضه مات بعد صلاه العصر ما دمت في المسجد ولو في الروضه ليس فيه صلاه. وقت ناهي. نعم. الله المستعان. ما حكم هذا وصار حاكم إلا بالشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. هذا بسبب